حديثه 1321 د بحث هند ایت کرن وقت سحر پیغمبری هات یکرن صلوات خود السرم. عن عائشه رضي الله عنها قالت كيست عائشه خود جرازی بتن یگوتی سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحر پیغمبری صلى الله عليه وسلم هات کرن حتى كان حتى ولي هاد بو يخيل إليه هاتا في الشابتوي هاتا هزراوي أنه يفعل الشيء أو يشول كتكت وما يفعله بس حقيقة دوي أو شول نتكر جهر هوصا مدبيح على تدا حتى كان ذات يوم حتى بويا روجا كشروجا دعا ودعا دعاكرا ودعاكرا ثم قال صلى الله عليه وسلم بشتن بشتي هنجي پیغمبري عليه الصلاة والسلام قلت أشعرتي أري تبي حسيا يا عائشة أن الله أفتاني فيما فيه شفائي خذ تعالى جاب دعاء من دا وخذ تعالى صلاة متيب من إن آخر أتاني رجلان دو ظلم هدنانك من فقعد أحدهما عند رأسي إيك شوان بنكسري من رين اشتخل والآخر عند رجلي ويدي إنك هردو بيتمن روين اشتخل إيك جبريل بو ويدي ميكال بو فقال أحدهما للآخر بشت إيك شوانا قوتا يدي ما وجع الرجل إيش ظلامي تشا قال أبدي قوتا مطبوب سحر يالهات يكرن قال قوت ومن طبه كسحر ليك اليا قال يدي قوتا لبيد بن الأعصم لبيد كرة أعصمي أبي جهي قال قلت في ماذا شد السحر لك دي قال قلت في مشط اتشاكدا ومشاقة وتمشاقا كدا أو جمدا كشكتان الدر كبد وجف طلعة ذكر و طلعا كنير أبا حشف جف طلعة بحسي وي جرمية أو بطلعي باتي طلعا جتشا او تشتهيش دار قصبت دار كبتو پشتي هنجد بتفاق هكر يومي بت بجا چرمكا كيبه با حشك ببو ها اف چرمكا هجكا ايناي وصحر ياتي داكري البيغمبري صلى الله عليه وسلم قال قوت فأين هو باشا كان اف تشتتها اف سحرها بانا يكيري قال قوت في بئر ذروان يدبير ذروان دو او جبيرك بو المدينة بغنبري صلاوة خديلابن النف بستان جهيكي بو فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم مش بغنبري خدي صلاوة خديلابن دار كاتي واني اف ملايكة تهار دوهات بون سؤال جوابش ايكو دتكرن دا بغنبر بزانت صلاوة خديلابن ثم رجع مش بشتي هنجي زفريبا فقال لعائشة حين رجع مش وقتي زفريبا قوت عائشة نخلوها دار قصبتوي كأنه رؤوس الشياطين توكي سرت شيطانا هنديت كريتي فقلت البيجتن من قوتا بغنبري صلابة خدي لابن استخرجته أو سحر تجبير داريخست أو تشت داريخستن فقال بيجتن قوت لا نخر أما أنا فقط شفاني الله خدي أسي صغكي وخشيت وأسترسي أن يثير ذلك على الناس شرا أفتشندها أزبي سحر بين مدارج بني بيري بتسبب هندي إثارة خرابيك بسر عالم بيتكر هكر أفتشتها أشكرابو بيرو هندك السحر بيتن بجو هندك خو أبعال من السحر وأب صحبتها جالك بلا بابت ثم دفنت البئر بش بشتهن جأب بيرها هاتا بشرتن وأخرى دنا سر.